سجل ملحمة كبرى للشهداء الشجعان، صدها للشعب ليحيا ويثور كما البركان. سجل ملحمة كبرى للشهداء الشجعان، صدها للشعب ليحيا ويثور كما البركان. يا شعبي ثم وتحدى السلطان، فجر ثورتك الأقوى أسقط نظر الشيطان. يا شعبي قم وتحدى زلزل عرش السلطان، فجر ثورتك الأقوى أسقط نظر الشيطان. سجل ملحمة كبرى للشهداء الشجعان، صدها للشعب ليحيا.